السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. نتذاكر في مقدمة هذه المحاضرة حول الأدعية النبوية التي يستدفع بها البلاء. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. حديث رواه مسلم في الصحيح. دعاء سهل جدا، يسير جدا، حفظه يسير جدا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم قل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بعد هذه المقدمة نرجع أحبتي إلى تفسير سورة المائدة، إلى قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كل ما فيه نفع ولذة ولم يكن مضرا لا بالبدن ولا بالعقل. وعندنا قاعدة: الأصل فيما كان من جنس العادات الحل حتى يأتي ما يدل على تحريمه، والأصل فيما كان من جنس العبادات المنع حتى يأتي ما يدل على تشريعه. فلا عبادة إلا بنص، إلا بدليل شرعي، لا عبادة إلا بتوقيف. نعم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فيدخل في هذا الحبوب ويدخل في هذا الثمار، وجميع حيوانات البر بهيمة الأنعام إلا ما استثناه الله عز وجل، وإلا ما جاء استثناؤه في السنة المطهرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. والناب والمخالب في الطيور والسباع بمنزلة الأظفار بالنسبة للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نعم، ثم قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. هذا إضافة إلى ما أحله الله عز وجل، أي وأحل لكم الصيد الذي اصطدته لكم الجوارح التي علمتموها، الكلاب، الصقور، مما يصيد بنابه أو بمخلبه. لكن يشترط أن تكون معلمة. وما علمتم من الجوارح، معلمة بما يعد في العرف تعليما، بأنه إذا أرسلته أرسل، إذا زجرته زجر، إذا أمسك لم يأكل. الشرط في حل ما يصطاده الكلب أو الصقر ألا يأكل مما صاده لك شيئا، وألا يشاركه كلب آخر غير معلم. انتبه إلى هذين الشرطين، إن أكل مما اصطاده فلعله يكون قد اصطاد لنفسه ولم يصطاد لك، فكلوا مما أمسكنا عليكم، فقد يكون أمسك على نفسه ولم يمسك عليك إذا أكل مما اصطاده. الأمر الثاني، إذا شاركه في الاصطياد كلب آخر غير معلم. نعم، في الباب حديث عدي ابن حاتم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا، حتى إذا أدركته وقد قتل ما اصطاده، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلاب غيرها فلا تأكل. في رواية أخرى للحديث لسه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أرمي بالمعراض، المعراض خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، أو خشب على الصرف، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. لكن يشترط أن يكون هذا الحيوان الذي أرسلته كلبا كان الطائر صقر أو نحوه، أن يكون قد جرح الصيد، افترض أنه هو خنقه خنقا، هو وقع عليه بثقله فقتله بثقله، في هذه الحالة يكون إما متردية وإما منخنقة. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذا أرسلت الكلب قل بسم الله، إذا أطلقت الرصاص من البندقية في الصيد تقول أيضا بسم الله، إن أدركته حيا لابد أن تزكيه، فيه إذا أدركته فيه حياة مستقرة لابد من تزكيته، أما إذا أدركته وقد مات وقد أطلقت كلبك أو أطلقت رصاصك وذكرت اسم الله عليه فإذا مات فلا حرج تأكله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طب هنا يعني كلمة طهارة معض الكلب، الكلب يمسك الصيد الذي يصطاده فيصيب لعابه موضعا من الصيد الذي يصطاده، هذا من النجاسة المعفو عنها. الصحيح أن معض الكلب معفو عنه، وأنه لا يشترط تطهيره ولا يشترط غسله، فإن هذا من اليسير المعفو عنه. ومن الأدلة على العفو عن اليسير من الرذاذ أو اليسير من النجاسة ما جاء أن أبا موسى كان يشدد في البول وكان يبول في قارورة خوفا من أن يصيبه شيء من رشاشة، وكان يقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريط، قرضه بالمقاريط. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة، الصباط الموضع الذي يرمى فيه التراش والتراب، فأتى صباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، رحت مكان بعيد فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرى استتر به صلوات ربي وسلامه عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المشهد تعامل طبيعي، وقف عند مكان يعني اهترش هذا ثم بال عنده، ولم يتكلف أن يأتي بزجاجة ليجعل فيها بوله، فهذا من التشديد الذي لم نتعبد به. فالصحيح أن معض الكلب معفو عنه، لأن الله جل وعلا أباح الصيد بالكلب ولم يذكر له غسلا أو غسلا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل ذلك، فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم. أحد الفقهاء المعاصرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب ولم يقل إذا عض، فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند العض. وظاهر حال الصحابة أنهم لا يغسلون اللحم 7 مرات إحداها بالتراب، وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا. الميتة النجسة ومحرمة، إذا اضطر الإنسان إلى أكلها لم يتضرر. الحمار قبل أن يحرم كان طيب الأكل، فلما حرم صار خبيثا نجسا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتع يوم خيبر. أكل الحمار كان جائزا مشروعا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكله يوم خيبر، فيوم أن كان مباحا كان يعني كان حلالا طيبا، ويوم أن حرم كان خبيثا نجسا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طبعا نفهم من هذا اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه يجوز لك أن تأكل ما صاده سواء أقتله أم لا، لكن إن أدركته وفيه حياة مستقرة فلا يباح إلا بها. ثم قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، كرر ذكر إحلال الطيبات مرة أخرى. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، نعم لبيان الامتنان ودعوة العباد إلى شكره والإكثار من ذكره، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. ثم قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مقصود بالطعام الذبائح، هذه اللي فيها خصوصية لأهل الكتاب. وإلا الخضروات، تأكل الخضروات التي زرعها المجوسي والبوزي والهندوسي والوثني وعبدة الشيطان، الخضروات والخبز ونحوها لا توجد خصوصية لملة على ملة، لكن تظهر الخصوصية في الذبائح خاصة. ويعني الله جل وعلا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن الشرط في هذا أن يكون مما أحله الله لنا. إذا أكلوا الخنزير قالوا وقالوا هذا طعامنا، هل نأكله لأنه من طعامهم؟ الجواب لا. لو أكلوا الميتة وقالوا من طعامنا، هل نأكلها لأنها من طعامهم؟ بالقطع لا، يبقى لابد أن تجمع بين النصوص. ثم قال وطعامكم حل لهم، وهم أهل الكتاب لسه مستنيين إذن القرآن بأن يأكلوا طعامنا. لا، هو الخطاب للمسلمين يحل لكم أن تطعموهم إياه، الخطاب لأهل التكليف. من أهل التكليف؟ جماعة المسلمين. يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو من كتابي، وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة ما لم يثبت العكس. وقلنا يثبت وصف الكتابية بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف، ويستصحب هذا الوصف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تغليبا لهذه الصفة على أهلها لانتسابها الرسمي إلى هذا الدين وانتساب أكثر مجتمعها إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح بها خلاف ذلك. وهيقول لي المطاعم الصينية آكل ولا ما أكلش، هم مصدر اللحوم، إذا مصدر اللحوم مذابح صينية ما تأكلش، إذا مصدر اللحوم نفس المصدر العام الذي يأتي للناس في هذا البلد يبقى ينطبق عليهم الحكم العام، وليس لمباشرة تقديم الطعام من قبل صينيين أو بوذيين خصوصية خاصة في الحل أو الحرمة. طبعا لا تؤكل ذبائح من لا يدينون بدين سماوي برسالة سماوية، الوثنيين اللادينيين الشيوعيين سائر الملل غير المسلمين وأهل الكتاب، ولا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم على الراجح عند جمهور أهل العلم، وكل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته مهما بلغ به فسوقه أو بدعته إلى آخر ما جاء. أنا أقرأ لكم الآن من قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، في كلام جميل ومرتب ومتعوب عليه موجود على موقع المجمع amjaonline.org. وأحل لكم المحصنات العفيفات عن الزنا، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فمن لم تكن محصنة مسلمة كانت أو كتابية فلا ينبغي للمسلم الزواج بها لقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. يشترط لنكاح الزانية شرطان، التوبة من الزنا واستبراء الرحم بحيضة إن كانت سوف تتزوج بشخص آخر غير الذي زنى بها. إذا آتيتموهن أجورهن، مقصود بالأجر المهر، وأطلق الأجر في كتاب الله على المهر، يا أيها النبي إن أحللن لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن، فلا استدلال بهذه الآية للشيعة على نكاح المتعة، فإن النبي لم يتزوج متعة قط لا عند الشيعة ولا عند السنة، اتفقت الأمة كلها أهل الملة قاطبة سنة وشيعة على أن النبي لم يتزوج زواج متعة قط. ثم قال إذا آتيتموهن أجورهن أي أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن. هو إعطاء الفعل للمهر ليس شرطا في حل البضع، لكن لا يجوز الدخول مع الاتفاق على إسقاط المهر. إذا دخل وفي نيته ألا يبضع لها مهرا ولا صداقا فهي لا تحل له. آتيتموهن أجورهن إشارة إلى أن المهر ملك للزوجة، ملك للمرأة، وأولياؤها ليس لهم فيه حق إلا عن طيب نفس منها. في بعض الثقافات وبعض المجتمعات المهر ده للولي مقابل التربية، فبيأخذ من البداية كده، وفي جزء للإخوة وجزء لكذا، وهي طلع هي كأنها سلعة بيعت لزوجها ولأهل زوجها. الله جل وعلا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. محصنين أي حال كونكم محصنين لنسائكم بسبب حفظ فروجكم عن غيرهن غير مسافحين ولا متخذي أخدان. السفاح الذي يزني الزنا مع كل أحد، الزنا قطاعا، البروستيوشن الدعارة الذي أو التي لا تحبس نفسها على عشق بعينه، ده فرق بين المسافحات أو متخذي أخدان أي تحبس نفسها على عشق لها بوي فريند أو غيرل فريند أو كذا، ده الفرق بين تعبير السفاح وتعبير اتخاذ الأخدان في كتاب الله عز وجل. يبقى المسافحة الزنا مع من اتفق مع أي حد، اتخاذ الأخدان الزنا مع العشيقات، لأن الزناة في زمان الجاهلية منهم من كان يزني مع كل أحد هذا هو المسافح، ومنهم من كان لا يزني إلا مع خدنه أو محبي فهذا هو متخذ الخدن، وهذا كله يتنافى مع العفة والطهارة والإحصان الذي جعل الله شرطا في حل النكاح. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. والكتابية هي التي تعلن انتماءها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، ولا عبرة لما أصاب هذه الديانات من التحريف، فقد كان موجودا في زمن النبوة ولم يمنع ذلك من حل طعامهم وإباحة نسائهم. العقد على الكتابية العفيفة الصحيح مشروع مع الكراهة، سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن ولم ينزل بعدها ما ينسخها. الزواج بها مشروع مع الكراهة خلافا لمن ذهب إلى بطلانه أو قال بنسخ إباحته من أهل العلم. الذي يعقد للكتابية على مسلم وليها، يعني ابتداء وليها، تخطب من وليها كما تخطب المرأة عامة، ما فيش مانع دين يسقط الولاية، هي كتابية ووليها كتابي وبعضهم أولى بعض، فتخطب من وليها كما يخطب غيرها من النساء. إذا أبى وليها أن يزوجها يبقى يعقد لها إمام الجالية الذي يقوم مقام القاضي في الجاليات الإسلامية خارج ديار الإسلام، أو من اختارته الجالية للفصل في قضايا الأنكحة والفرق. ثم قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من كفر بالله جل جلاله وبما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، لقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، طبعا أنك أردت أن تقوم إلى الصلاة وأنت متوضئ فيكون وضوءك على سبيل الندب وليس على سبيل الإيجاب. يبقى معنى الآية: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون إذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الوجه ما يواجه به من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن صماخ الأذن إلى صماخ الأذن، يدخل في هذا غسل ظاهر اللحية، لا يلزم أن يصل الماء إلى منابت الشعر إلا إذا كانت اللحية خفيفة فتبدو تحتها البشرة، أما أصحاب اللحية الكثيفة لا يلزم أن يفضل يخلل لحد ما يوصل الماء إلى أصل البشرة، مش لازم، هذا لازم فقط مع أصحاب اللحية الخفيفة اللي يظهر بعضها عند المواجهة. الغسل تعميم الجسد بالماء، تعميم العضو المغسول بالماء. الجمهور خلافا للمالكية لا يشترطون الدلك، واحد نذخب غطس مية كده مع النية مثلا وهو جنب، هذا كافي في تحقيق الطهارة بالنسبة له، لا يلزم الدلك. لا شك أن الدلك فيه خروج من الخلاف ويأتي بالطهارة على نحو متفق على صحتها عند جميع أهل العلم، لكن الخلاف ده لو قيمته. جانا سؤال حول الموتى بداء الكورونا المعاصر. طب نعملهم ايه؟ نغسلهم ازاي؟ ونكفنهم ازاي؟ وندفنهم ازاي؟ قالوا كما كان معديا في حياته يكون معديا في مماته، فيجيب بلوى ومصيبة للمغسل. هذا كان فيه مبالغة، يعني أولا الميت لا بيسعل ولا بيكح ولا بيعمل، ده نايم، وطبيعي فيه إرشادات طبية، الكمامات والقفازات وكذا وكذا. وخذ كمان بعد آخر، أنه لا يلزم الدلك ولا المباشرة باليد، ممكن صب عليه المية صب، لا يلزم أن تضع على يدك خرقة وتمشي إيدك على يدك، لو أغرقته بالماء، لو عممت جسده بالماء تحققت الطهارة المقصودة، لأن لو كان حيا لا يلزم عند جمهور أهل العلم تدليكه، لما يلزم فقط تعميم جسده بالماء. بيقول ممكن نعمل حرق للجسس؟ ما يمكنش طبعا، لأن الحرق من بقايا الوثنية عند بعض الأمم الوثنية، أما في الرسالات السماوية فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فالأصل أن الميت يوارى في لحد، يوارى في القبر بعد أن يكفن. أما قالوا ممكن نحطهم في كيس بلاستيك، it's okay، يعني إذا أنت إذا أقمت الخطوات الشرعية في غسله وتكفينه ضعه، قال عليه نسلمه لأهله في كيس بلاستيك مغلق محدش يفتحه، ماشي الحال كإجراء طبي كتدبير وقائي، لكن لا على أن يمر بالخطوات الشرعية. وبالمناسبة ينبغي أن جميع من يباشرون غسل الموتى من المسلمين أن يتبعوا هذا الإجراء الاحترازي الوقائي، سواء كان غسلهم للموتى تعبدا أو تكسبا، يغسلهم احتساب لوجه الله أو تكسبا، الاحتياطات القفازات الكمامات okay. هذه احتياطات جيدة ومطلوبة سواء في هذه الحالة أو في غيرها بارك الله فيكم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما يصل الذراع بالعضد، هذه المنطقة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لاحظوا لم يعطف الأرجل على الرؤوس، صح ولا لا؟ عطف الأرجل على المغسول قبلها، ولهذا قال أهل العلم أدخل الممسوح بين مغسول قبله ومغسول بعده لكي يدل على الترتيب، لينتمشي في أعضاء وضعك على هذا النحو. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبان العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم، آخر ما ينتهي غسله من الوضوء. بالمناسبة في قراءة بالجر وقراءة صحيحة، وأرجلكم هذه محمولة عند الجمهور على المسح على الخفين. القدمان إذا كانتا مكشوفتين فريضتهما الغسل، وإن كانتا في جورب أو في خف فإن فريضتهما المسح. نعم. وإن كنتم مرضى لا تستطيع استعمال الماء، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المنطقة المنخفضة من الأرض، المنخفض الواسع من الأرض، ويكنى به هنا عن قضاء الحاجة، أو لامستم النساء، المسيس ما يقصد به الجماع، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما صعد على وجه الأرض من تراب أو من حجر أو غيره، له غبار أو ليس له غبار، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعمل إيه في التيمم؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، اختلف هل هما ضربتان ولا ضربة واحدة، والظاهر أنها ضربة واحدة، تمسح بها وجهك ثم يديك إحداهما بالأخرى. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إذا فقدت الماء أو عجزت عن استعماله فعندك رخصة التيمم جعلت لك الأرض مسجدا وطهورا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد ليطهركم. الطهارة الحسية بغسل الجسد وأعضاء الوضوء بالماء، والطهارة المعنوية لأن الذنوب والخطايا تتساقط مع تساقط قطرات الماء. اللي بيتوضأ كل ما يغسل عضو الذنوب التي اقترفها بهذا العضو تتطاير وتتناثر وتتساقط مع تطاير وتساقط وتناثر قطرات الماء. يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طبعا أن تجدد وضوءك لكل صلاة وإن كنت متوضيا شيء جميل. لقد روى الشيخان عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. حفظ القاعدة هذه الجميلة، كان يتوضأ عند كل صلاة. قلت: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي بوضوء واحد ما لم نحدث. يعني العزيمة أن تجدد وضوءك عند كل صلاة، هذا ليس واجبا لأن الصحابة سئلوا: فأنتم كيف تصنعون؟ قالوا: كنا نصلي الصلاة بوضوء واحد ما لم نحدث. وحديث البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المسح بالرأس فيه يعني خلاف، يا ترى ربع الرأس كما يقول الأحناف فقط، واستدلوا بحديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، ناصية مقدمة الرأس، فالأحناف قالوا يجزئ ربع الرأس. الشافعي يقول يجزئ أي قدر، لأن الماء الباء للتبعيض، فمسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للتبعيض، فأي قدر مسحه من شعره أجزأه. الأحناف المكية بيقولوا لا، ده الشعر كله، والباء للملاصقة وليس للتبعيض. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قال: ولأن التيمم بالغبار الطاهر النظيف مظهر للتواضع والخضوع لله عز وجل. الحديث الذي أخرجه مالك ومسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها يداه مع الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب لعلكم تشكرون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونواصل المحاضرة القادمة بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.